بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 47 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ما ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يريد به توبيخ الكفرة وتبكيتهم، ومن دون الله صفة لإلهين أو صلة اتخذوني، ومعنى دون إما المغايرة، فيكون فيه تنبيه على أن عبادة الله سبحانه وتعالى مع عبادة غيره كلا عبادة، فمن عبده مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبده، أو القصور فإنهم لم يعتقدوا أنهما مستقلان باستحقاق العبادة، وإنما زعموا أن عبادتهما توصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وكأنه قيل اتخذوني وأمي، وأمي إلهين متوصلين بنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانك أي أنزهك تنزيها من أن يكون لك شريك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ينبغي لي أن أقول قولا لا يحق لي أن أقوله، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك. وقوله في نفسك للمشاكلة، وقيل المراد بالنفس الذات، إنك أنت علام الغيوب، تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدل عليه، أن اعبدوا الله ربي وربكم، عطف بيان للضمير فيه، للضمير في به أو بدل منه، وليس من شرط المبدل جواز طرح المبدل مطلقا ليلزم منه بقاء الموصول بلا راجع او خبر مضمر او مفعول له مثل هو او اعني. ولا يجوز ابدا له من ما امرتني به، فان المصدر لا يكون، ولا يجوز إبداله من ما أمرتني به، فإن المصدر لا يكون مفعول القول، ولا أن تكون أن مفسرة، لأن الأمر مسند إلى الله تعالى، وهو لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم، والقول لا يفسر به الجملة تحكى بعده إلا أن يؤول القول بالأمر، فكان مثل ما أمرته. إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي رقيبا عليهم، أمنعهم أن يقولوا ذلك ويعتقدوه، أو مشاهدا لأحوالهم من كفر وإيمان. فلما توفيتني بالرفع إلى السماء لقوله إني متوفيك ورافعك، والتوفي أخذ الشيء وافيا، والموت نوع منه. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كنت أنت الرقيب عليهم المراقب لأحوالهم، فتمنع من أردت عصمته من القول به بالإرشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها بإرسال الرسل وإنزال الآيات، وأنت على كل شيء شهيد مطلع عليه مراقب له. إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك، ولا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل بملكه، وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عباده وقد عبدوا غيرك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فلا عجز ولا استقباح، فإنك القادر القوي على الثواب والعقاب الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب. فإن المغفرة مستحسنة لكل مجرم، فإن عذبت فعدل، وإن غفرت ففضل، وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد، فلا امتناع فيه لذاته ليمتنع الترديد والتعليق بأن قال الله، والتعليق بإن قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقرأ نافع يوم هذا يوم ينفع، على أنه ظرف لقال، وخبر هذا محذوف، وقرأ نافع يوم بالنصب، يعني قال هذا يوما ينفع الصادقين، على أنه ظرف لقال، وخبر هذا محذوف أو ظرف مستقر وقع خبرا، والمعنى هذا الذي مر هو من كلام عيسى واقع يوم ينفع، وقيل إنه خبر ولكن بني على الفتح لإضافته إلى الفعل، وليس بصحيح لأن المضاف إليه معرب، والمراد بالصدق الصدق في الدنيا، فإن النافع ما كان حال التكليف. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، بيان للنفع. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير، تنبيه على كذب النصارى وفساد دعواهم في المسيح وأمه، وإنما لم يقل وما فيهن تغليبا للعقلاء، وقال وما فيهن إتباعا لهم غير أولي العقل، في غاية القصور عن معنى الربوبية والنزول عن رتبة المعبودية، وإهانة لهم وتنبيها على المجانسة المنافية للألوهية، ولأن ما يطلق متنا ولا للأجناس كلها فهو أولى بإرادة العموم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات بعدد كل يهودي ونصراني تنفس في الدنيا. غالبا الأحاديث التي تأتي في أواخر السور إنها من الأحاديث الموضوعة وليست من الأحاديث الصحيحة، لذلك ذكره الإمام ابن الجوزي من حديث أبي رضي الله عنه، وهذا وقال إنه موضوع. نعم، ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات عندما ذكر النصارى أن سيدنا عيسى وأن أمه مريم إلهين من دون الله، كان هنالك توبيخ للنصارى عن طريق السؤال. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سيدنا عيسى إنما أرسل للتوحيد، أرسل من أجل عبادة الله. أول كلمة نطق فيها في الدنيا: إني عبد الله. ولذلك محال أن يقول اعبدوني وأمي من دون الله، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، مستحيل أن يقول ذلك. ولذلك يوبخ الله عز وجل: إذا كان الرسول الذي تدعونه إلها يكذبكم ويبهتكم والله عز وجل يؤيده في ذلك، فأنتم كيف تعبدونه وكيف تتوصلون به؟ ما الفرق بينكم وبين الكفار الذين كانوا بمكة والذين كانوا يتخذون الأصنام وسيلة بينهم وبين الله تبارك وتعالى؟ إن عبادة الله لا تتم إلا بالوحدانية، لذلك علامة الإيمان لا إله إلا الله، النكرة في سياق النفي تعم لا إله، لا معبود سوى الله تبارك وتعالى. لذلك من عبد الله عز وجل مع عبادة غيره كأنه لم يعبد الله، لا يستفيد من هذه العبادة أبدا. المستحق للعبادة هو الله عز وجل، هو الخالق، هو الموجد، هو النافع، هو الضار، هو الذي على كل شيء قدير، هو علام الغيوب. لذلك إن الذي يفعل شيئا من العبادات لغير الله عنده قصور في عقله، قصور في تفكيره، بعد عن طاعة الله عز وجل. الله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد، لا نحتاج إلى واسطة بيننا وبين الله عز وجل. وعندما جاء السؤال: وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ مباشرة قال سيدنا عيسى سبحانه: أنزهك عن الشريك، أنزهك تنزيها عن الشريك، لأنه لا شريك لك، لأنك الواحد الأحد، لأنك الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك أن يكون لك شريك، سبحانك أن يكون هنالك من يعبد بحق في الأرض سواك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق؟ أنا أتكلم الحق الذي أمرت به: اعبدوا الله ربكم، لا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، هكذا أمر الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم استطرد الكلام فقال: إن كنت قلته فقد علمت يا رب، إنك لا تخفى عليك خافية، مهما صورت في هذه الحياة الدنيا ومهما خفيت فأنت علام الغيوب، أنت تعلم السر وأخفى. إن كنت قلت حتى ولو في نفسي فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم ما في ذاتي ولا أعلم ما في ذاتك. أما إذا قلنا نفس ونفس فهذا إنما يكون للمشاكلة، نظير قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، معنى ذلك يرد الله سبحانه وتعالى عليهم المكر بعقاب من عنده سبحانه وتعالى. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنا إن كنت أخفي شيئا فأنت تعلمه لأنك عالم السر وأخفى، أما أنت سبحانه وتعالى لا أحد يعلم ما في ذاتك ما في نفسك، إنك أنت علام. وانظر هنا كلمة علام فعال، صيغة مبالغة، علام الغيوب، تعلم كل شيء سواء كان منطوقا أو كان مفهوما. أنا لا أعلم شيئا من الغيب، لا أنا ولا واحد من الخلق ولا من الأنبياء. الله عز وجل من الممكن أن يطلع على الغيب بعض أنبيائه ورسله وخلقه، لكن الغيب بصفة عامة إنما هو صفة لله عز وجل. ثم بين سيدنا عيسى عليه السلام بقوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أمرتني أن يعبدوا الله، أمرتني بترك أن يتركوا الأوثان، أمرتني أن يوحدوا الله، أمرتني أن أبلغهم باليوم الآخر، أمرتني بالحلال والحرام، أمرتني بالمعروف، نهيتني عن المنكر. هذا الأمر ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، كل ما جاء في الإنجيل ما أمرتني به هذا الذي قلته لهم وبينته لهم، أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذن ما أمرتني به، ماذا هو الضمير في به؟ قال أن اعبدوا الله ربي وربكم. ما أمرتني به، ما أمرتني بأن اعبدوا الله ربي وربكم. لذلك نجد أن هذا البدل والمبدل منه، نعم كما قال ابن مالك زره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه وخذ نبلا مدا، كزره خالدا، جاء الهاء وجاءت خالدا، وهنا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهنا عندما بين ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر أو أن ما أمرتني به، ما هو؟ هو أن اعبدوا الله ربي وربكم، صارت خبرا لمبتدأ محذوف أو مفعولا به، أعني اعبدوا الله ربي وربكم. إذن كل ذلك يدلنا على أن سيدنا عيسى عليه السلام إنما أمر بهذا القول ما أمرتني به. إذن ما طلبت منهم وما أمرتهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. ثم بين شيئا آخر، يا رب حياتي محدودة فيهم، الزمان الذي مكثته معهم محدود، لذلك عندما كنت رسولا فيهم كنت عليهم شهيدا، أشهد في يوم القيامة عليهم ماذا فعلوا، ماذا آمنوا، ماذا أشركوا. إذن أنا كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فإذا تكلم الواحد منهم بكلمة كفر أمنعه، بكلمة إشراك أمنعه، باعتقاد خطأ أصحح له. إذن هذه وظيفة الرسل، التعليم. لذلك الرسل هم المعلمون للبشرية، المنقذون بأمر الله عز وجل، الموفقون من عند الله، المؤيدون من السماء، لكن لا يستطيعون إلا مسألة الدلالة، أما مسألة الوصول فهذه مسألة لله عز وجل. قال تعالى لنبيه محمد خاتم النبيين والمرسلين: إنك لا تهدي من أحبب. إنك لا تهدي أي لا توصل إلى الإيمان من أحبب. وقال له في آية أخرى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. إنك عملت وسعك ودللت على الطريق وبينت ودعوت إلى الله عز وجل وصبرت على ذلك حتى لقيت الله وجاهدت في سبيل الله. إنك لتهدي أي تدل بعملك بقولك بتوجيهك بحكمك بإقامة الحدود بإقامة الحكم بين الناس، هذا لا خلاف فيه. أما الوصول إن الله يهدي من يشاء، هذا أي يوصل من يشاء سبحانه وتعالى إلى الإيمان المطلق. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. لما توفيتني استوفى أجله، معنى ذلك انتهى. وكل إنسان استوفى مقامه في الدنيا قد يستوفي بالموت أو بالشهادة في ميدان المعركة أو إذا رفعه الله إليه كما حدث لسيدنا عيسى، فاستوفى ذلك الأمر عندما رفعه الله إليه. وهذا وإن كان يسمى موتا لكن هذا الموت ليس كموتنا، فإن في الأجل بقية، وهذا يدل على أن سيدنا عيسى سيتابع عمله وعمله وأمره في الأرض وسيحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويدعو إلى الإسلام ويدفن في الأرض بعد ذلك. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنت تعلم ما يفعلون وتعلم ما ينكرون وتعلم ما يعبدون من دونك يا رب، وأنت ترسل إليهم الرسل وترسل إليهم الآيات والأنبياء، وأنت على كل شيء شهيد، ليس عليهم فقط، على كل مخلوقاتك تشهد عليهم في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل شيء. أنت علام الغيوب سبحانه وتعالى، أنت المراقب للأشياء وأنت المحاسب. ثم توجه إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن رأى قومه أنهم وصلوا إلى أمر غير سديد، وإلى أمر فيه الشقاوة، وإلى أمر فيه الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قرر هذا الأمر فقال: يا رب إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذا شأن الخالق مع خلقه، أنت تملك شيئا، تملك خروفا، تستطيع أن تدلله، أن تسرح صوفه، أن تغسله، أن تطعمه، ولكن في المقابل تستطيع أن تذبحه. إذا أنت مالك وملكك صوري، فكيف بملك الله عز وجل؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك. فلا أحد يستطيع أن يعترض عليك لأن الأمر إليك. عندما يقوم الناس لرب العالمين، هذا في الآخرة، في الدنيا أيضا يستطيع التعذيب وربما يستعجل العذاب ربنا تبارك وتعالى. أما في الآخرة إن تعذبهم فإنهم عبادك، لا اعتراض عليك في ملكك المطلق، أنت تفعل بملكك ما تشاء، وهم قد استحقوا العقوبة لأنهم عبدوا غيرك وأشركوا بك واتخذوني وأمي إلهين من دون الله. في المقابل إن تغفر لهم باب مغفرتك واسع، فإنك أنت العزيز الحكيم، تغفر لهم عن قوة وعن قدرة على العقوبة. مع هذا، مع عزتك وحكمتك، لا تعجز أبدا عن عقوبتهم، تغفر لهم. إنك أنت القادر القوي، قادر على الثواب وقادر على العقاب. إن الذي يثيب عن قوة هو الذي يعاقب عن قوة. الله عز وجل لا يعاقب إلا عن حكمة وصواب، والمغفرة عنده أمر مستحسن. فإن عذبت يا رب فعذابك عدل، ولا أحد أعدل من الله تبارك وتعالى. إن عذبت فعذابك عدل، وإن غفرت فغفر مغفرتك فضل وعطاء ومنة. وعدم غفران الشرك إنما هذا يقتضيه الوعيد من الله تبارك وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عدم غفران الشرك مقتضى الوعيد، فلا امتناع فيه لذاته. أنت من الممكن أن تغفر، من الممكن أن تسامح، من الممكن أن لا تجعل في النار إلا ما يكون فيه تحلة القسم، حتى لا يكون خلقك للنار عبثا. لذلك أنت علام الغيوب، وأنت المحاسب، وأنت الغافر، وأنت المعاقب، وأنت على كل شيء قدير. قال الله هذا اليوم الذي يحاسب الله سبحانه وتعالى فيه، هذا يوم ينفع، هذا يوما ينفع. كيفما قرأتها فالمضمون واحد، والقراءة إنما هي سنة جاءت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما جاء به بالوجوه يتصح القراءة به. قراءتنا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا اليوم الذي خسر الناس فيه في صعيد واحد، سواء كان هذا الكلام من كلام سيدنا عيسى أو كان من كلام سيدنا من كلام ربنا تبارك وتعالى، كأن سيدنا عيسى يقول قال لكم ربكم تبارك وتعالى في يوم القيامة عند ذلك ينفع الصادقين صدقهم. يحتمل ذلك، هؤلاء الصادقين ماذا لهم؟ الذين أدوا التكاليف في الحياة الدنيا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. لهم جنات، ليس جنة واحدة، يتنعمون فيها، تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار من عسل، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار نعم كثيرة توجد في هذه الجنات، جزاء الصادقين، جزاء للعاملين، جزاء للموحدين، هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم بأنهم فعلوا وامتثلوا ما أمروا به وساروا على نهج الأنبياء والمرسلين، ورضوا عنه، رضوا بأن يكونوا عبادا لله حقيقة واعترفوا بذلك وساروا على هذا المنوال، وكانوا يطلبون المغفرة والرحمة من الله ليل نهار وصباح مساء. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. هنا يكذب الله سبحانه وتعالى النصارى ويبين فساد دعوتهم في المسيح وفي أمه، وإنما لم يقل ومن فيهن تغليبا للعقلاء، لله ما في السماوات والأرض وما فيهن، ما قال ومن فيهن، وقال وما فيهن إتباعا لهم غير أولي العقل في غاية القصور. كأن الله عز وجل يقول أنتم يا معشر النصارى، يا من اتخذتم عيسى وأماه إلهين من دون الله، عقولكم كأنكم لا عقول لكم، كأنكم لحقتم بالدهاب، لحقتم بالبهائم، بل والله البهائم أفضل منكم، لأن البهائم في يوم القيامة يقول الله عز وجل لها كونوا ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فربنا عز وجل قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لذلك هذه رتبة عظيمة، ملك السماوات والأرض. إذن هذا مقام العبودية، هذا مقام الربوبية، هذه رتبة المعبودية، هذه إهانة لهم وتنبيها على المجانسة المنافية للألوهية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قرر لله ما في السماوات وما في الأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار. وبذلك تنتهي هذه السورة، سورة المائدة، وسميت بهذا الاسم لذكر قصة المائدة في آخرها التي أنزلها الله عز وجل على جماعة النصارى عندما طلبوا من سيدنا عيسى، فكانت امتحانا لهم، وكانت سببا من الأسباب التي يحاسبون عليها، لأنهم بعدما شاهدوا الأمر الحسي مع الأمر المعنوي متجانسا مع بعضه البعض، فإنما عليهم أن يكونوا طائعين لله سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.